قد لاقى في سبيل دعوة بني إسرائيل وإقامتهم على الطريق الحق أشد مما لاقى من قوم فرعون. قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة الأعراف جانبين هامين من جوانب دعوة موسى صلوات الله وسلامه عليه. الجانب الأول دعوته مع الكفار الأصليين المعاندين، والجانب الثاني دعوته مع قومه بني إسرائيل الذين آمنوا بدعوته وأنجاهم الله تبارك وتعالى. وعرفنا كيف كان موقفه مع الكافر الأصلي مع فرعون وقومه، وكيف ثبت على الإيمان، وكيف جادلهم بالحجة والبرهان، وكيف نصره الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف وجعل العاقبة له وأنجاه هو الطائفة المؤمنة معه من بني إسرائيل بعد أن فرق الله عز وجل له البحر فأنجاه وأغرق الظالم، وكانت هذه صفحة. ثم شرع الله عز وجل في بيان صفحة جديدة ولون جديد من ألوان الدعوة، دعوة هذا النبي الكريم موسى مع قومه بني إسرائيل. عرفنا في الدرس الماضي كيف أن بني إسرائيل بمجرد أن خرجوا من البحر وقعوا في يعني إثم عظيم وجهالة كبيرة، وذلك بقولهم لموسى صلوات الله وسلامه عليه: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وذلك لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وذكرنا أن من هذا أخذ عبرة عظيمة جدا، وهي أنه قد يكون هناك جمهور عظيم وثواب عظيم ممن يتبعون أهل الإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يفقهوا الدعوة بعد ولم يفقهوا التوحيد، وأن كثيرا من الناس يمرون على آيات الله عز وجل وهم في غير بصر، في غير بصر عن ذلك. فهؤلاء الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هم من بني إسرائيل الذين عاينوا آيات الله عز وجل العظيم، آياته المنزلة على موسى وكذلك آياته الكونية العظيمة التي ضرب الله تبارك وتعالى بها الفراعنة وهم ينظرون كيف أنجاهم الله عز وجل بفرق هذا البحر. هذه آية عظيمة رأوها رأي العين، ورأوا الطوفان والجراد والقمل والضفادع كيف ضرب الله عز وجل بها أعداءهم وكيف أنجاهم الله عز وجل، ومع ذلك ما عرفوا الرب العظيم الذي أنجاهم والذي فعل بهم كل هذا الصنيع، وتمنوا أن يكون لهم أصنام لا تنفع ولا تضر يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله عز وجل. فهذا من فرط جهلهم، فهذا يدل على أن كثيرا من الناس قد يشاهد الآيات العظيمة ويقرأ القرآن العظيم ولكنه مع ذلك يقع في أفحش الشرك وفي أفحش الكفر. وقد وقع شيء من هذا ولكن على صورة قليلة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، كالذين قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولا شك أن أولئك كانوا قوما من مسلمة الفتح ولم يكونوا ممن دخل الإيمان قلوبهم من المهاجرين والأنصار الذين أيقنوا على الحقيقة أنه لا ينصر في المعارك إلا الله سبحانه وتعالى. نأخذ من هذه عبرة ثانية، وهي أنه ينبغي أن يكون النبي ومن يقوم مقامه في تقويم الأمة على بصر وعلى بصيرة وعلى حذر من تسلل الشرك إلى داخل الأمة. فموسى كان في أتم الحذر، ولذلك تصدى لفتنتهم وقمعها من أساسها، ثم ستأتي الفتنة الثانية وهي فتنة عبادة العجل، وسنرى كيف تصدى موسى لهذه الفتنة العظيمة التي كانت تعصف بقومه. وهكذا كان نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يعني يقظا متيقظا لأي نوع من الشرك يحاول الشيطان مدخله في قلوب أو في ألسنة يعني أصحابه. فنراه مثلا عندما يرى إنسان يحلف بغير الله فيغضب ويقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر ورشد. ويرى إنسان يقول له ما شاء الله وشئت فيقول له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، ويقوم قوم يعني على رأسه فيقول يعني كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس والروم تعظموا يعني عظماها تقوم على رؤوسهم، فينهاهم عن القيام. وكذلك يشاهد معاذ يأتي من الشام وقد رأى الناس تسرد للبطارقة يعني لرجال الدين عندهم، فقال أن النبي قال في نفسه نبينا أولى بذلك، يعني هؤلاء يعظمون يعني أهل الدين فيهم على هذا النحو وهم أهل ضلال وأهل, وأهل, وأهل باطل، فيقول نبينا أولى بذلك. فلما جاء ورأى النبي سجد له، فنهاه النبي قال له ما هي يا معاذ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيت الناس هناك في الشام يعني يعظمون بطارقتهم ورأيت أنك أولى بذلك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت الرجل أن يسجد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي كان يعني متيقظا يعني لكل من يعني يدخل شيئا من يعني الشرك إلى يعني إلى جسم هذه الأمة. ولما رأى الناس أن الشمس قد كسفت في اليوم الذي توفي فيه ابن النبي إبراهيم فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أي كسوف الكسوف فصلوا حتى ينجلي ما بكم. فنهاهم أن يظنوا أن هناك علاقة بين كسوف الشمس أو كسوف القمر وبين موت عظيم أو حياة عظيم. كل هذا بالطبع، وذلك حتى تسلم عقيدة الأمة وتبقى على التوحيد الخالص. ويعني قد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الله تبارك وتعالى إنما يقص علينا من خبر الأنبياء السابقين لنتأسى بهم ونقتدي بهم، كما قال الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق لنثبت به فؤادك. فالتثبيت كيف يثبت الفؤاد؟ بالتأسي. شوف الإنسان والله موسى صبر أنا أصبر مثله، كما كان النبي لما أوذي قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فيتأسى النبي. ولذلك قال الله لنبيه صلوات الله والسلام عليه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهدي من سبقك من الأنبياء والمرسلين. تجربة جديدة لموسى بن عمران صلوات الله والسلام عليه، يقول الله عز وجل ووعدنا موسى 30 ليلة، وعده الله عز وجل ليعلمه التوراة والأحكام الذي سيفرضها الله عز وجل على بني إسرائيل. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، وهذا في دليل على أنه لا يجوز أن يبقى القوم بلا رئاسة وبلا قيادة. فلما موسى كان قائد وإمام وهو النبي والرسول والذي يقوم بالحكم الزمني كذلك، والذي يفصل في خصوماتهم ويوجههم ويرشدهم وهو الآمر الناهي فيهم، فلما ذهب إلى هذه الموعدة مع الله تخلف من بعده من يقوم بأمر بني إسرائيل، وفي هذا دليل على وجوب الاستخلاف. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أي اتبع سبيل الصلاح وأصلح في الأمة، يعني حاول إصلاحية إذا رأيت فسادا أو خللا فسد هذا الخلل، ولا تتبع سبيل المفسدين أي تسير وراء المفسدين، وذلك أنه ليس كل بني إسرائيل كانوا على قلب رجل واحد في الصلاح، بل يمكن أن يكون فيهم مفسد، فيقول له اقطع دابر الفساد ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني تسير معهم في طريقهم. قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا، أي هذه الموعد اللي هي 30 يوم، وقد بين الله أنه قد زاده 10 أيام فكانت 40 يوم، وكلمه ربه، يعني وكلم الله عز وجل موسى، كلمه الضمير يعود على موسى، ربه فاعل يعني الله الذي كلم موسى، قال أي موسى رب أرني أنظر إليك، يعني لما استأنس وسمع كلام الله تبارك وتعالى وأنس بذلك ورأى أن هذا فضل عظيم وشرف عظيم، طمع فيما هو أكبر من ذلك، طمع في رؤية الله تبارك وتعالى، رب أرني أنظر إليك. فقال له الله عز وجل قال لن تراني، أي في هذه الدنيا، يعني في، وذلك أن الله لا يرى في الدنيا، الدنيا ليست مكانا يسمح برؤية الله تبارك وتعالى، وذلك أنها لا تستقر يعني الجبال لتجلي الرب جل وعلا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني انظر هذا جبل عظيم ولكن إذا تجلى له الله فإنه لا يستقر، فكيف بك وأنت مخلوق صغير لا يساوي هذا الجبل؟ لا يمكن أن تثبت لرؤية الله في هذه الأرض. فلما تجلى ربه للجبل، يعني ظهر الله للجبل، تجلى معنى ظهر، الجلاء هو الظهور، جعله دكا، يعني جعل الجبل دكا. الدك هو معنى النسف أو معنى الانخفاض، الدك الذي ينخفض، إما أنه ساخ في الأرض يعني هذا الجبل، أو نتف ويعني وقعت حجارته بعد أن كان شامخا وقع في الأرض. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لما رأى هذا المنظر العظيم الفظيع. فلما أفاق من هذه الصعقة قال سبحانك، يعني تنزيها لك يا ربي، أن أنزهك، تبت إليك، أي عن سؤال ما لا يعني علم لي به وما لا يعني ينبغي لي أن يعني أن أطلبه، وأنا أول المؤمنين يعني أسبقهم يعني من قومي في أنك لا ترى في هذه الدنيا وأن رؤياك إنما تكون في الجنة. هذه لا شك فيها دليل على جواز رؤية الله تبارك وتعالى، وليس امتناع رؤية الله كما يقول ذلك من يقوله من أعمى الله عز وجل بصرهم وبصرتهم. فرؤية الله جائزة وليست ممتنعة، لأن البعض يرى ممن ينسبون إلى الدين بأن رؤية الله تمتنع يعني في الدنيا والآخرة. أما الصحيح الذي عليها السنة أن رؤية الله جائزة، ولكنها لا تكون واقعة إلا في الجنة فقط في يوم القيامة. ودليل الجواز أن موسى طلبها، والنبي لا يمكن أن يطلب الممتنع، يعني الممتنع الذي لا يكون لا يطلبه النبي، لأن النبي أعلم بهذا، فهذا أمر جائز، ولكنه لا يكون لما أنه كان لا يكون في هذه الدنيا، فإن الله علم موسى أنه لا يكون في الدنيا وإنما يكون في وقت آخر. كذلك مما يدل على جواز رؤية الله عز وجل أو إمكانية الرؤية أن الله يقول فلما تجلى ربه للجبل، فإن الله يتجلى بمعنى أنه يظهر سبحانه وتعالى، جعله دكا. ولو كانت الرؤية ممتنعة ما يكون هناك معنى لتكلم التجلى. لما يعني مر موسى بهذه التجربة قال له الله عز وجل، قال الله يا موسى، ناداه باسمه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاصطفاء هو الاختيار والاشتباء، يعني اخترتك على الناس وميزتك عليهم برسالاتي، جمع رسالة، والرسالة الوحي الذي أوحيه إليك، وبكلامي يعني أنك استمعت إلى كلامي بغير واسطة، فقد استمع موسى إلى كلام الله بدون واسطة، بدون ما ينقل هذا الملك، يعني يأتيه الملك أحيانا وأحيانا كان الله يكلمه فأسمع كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى الله موسى فسمع موسى كلام الله، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، أي بالملائكة، بالملك الذي يأتيك بكلام برسالة الله وبكلامي، أي باستماعك لكلامي، فخذ ما آتيتك، أي من هذا الاختيار والاصطفاء والاجتباء، وكن من الشاكرين، اشكر الله تبارك وتعالى على أن ميزك واصطفاك وخصك بهذه الخصائص، كن من الشاكرين لهذا. والشكر هو الاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى والسير في مرضات الله عز وجل وطاعته. قال جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب الله عز وجل له في الألواح، وهذه الألواح التي فيها اللي هي حجارة، لوح الحجارة، ويكتب بحروف التي كانوا يكتبون بها في ذلك الوقت. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى كتب له الألواح بيده سبحانه وتعالى وأنزلها من السماء عليه، يعني نزلت التوراة مكتوبة من السماء بكتابة الله عز وجل. من كل شيء موعظة، الموعظة هو الكلام الذي يرقق القلوب ويعظها، وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء مما تحتاجه الأمة لتستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل أيضا في شأن القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن مبين لكل شيء، وكذلك هذه الألواح قد بين الله عز وجل فيها كل شيء، أي مما تحتاجه الأمة، ليست كل شيء على الإطلاق، وإلا في أشياء كثيرة ما بينت في التوراة، يعني الأمور التي يستطيع البشر أن يصلوا إليها بأنفسهم كالأمور الفنية من الزراعة والصناعة والتجارة ونحو ذلك وأسماء الأماكن والجغرافيا وكذا، هذه أمور لا تكتب، لا تكتب في كتب الله عز وجل. فقول الله عن القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومعنى أن كل شيء من العلوم موجود في القرآن، هذا خطأ، خطأ من فهم هذا. وكذلك قول الله هنا في التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، إنما المقصود كل شيء مما يدخل في إطار هذه هذا العموم، وهو مما تحتاجه الأمة لتستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، أي مبينة لكل شيء من التوحيد والاتباع وتزكية النفوس وإقامة العدل. وهذا هو أهداف، يعني الذي يحقق أهداف الرسالة في الأرض. وتفصيلا لكل شيء من الأحكام فخذها بقوة، بقوة يعني بجد وبنشاط، يعني خذها وأنت مستعد أن تنفذ بنشاط وبجد، فخذها بقوة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك اللي هم بني إسرائيل، والرسول له أن يأمر وأمره من أمر الله، يأخذوا بأحسنها. فسر بأحسنها، لا شك أن كلام الله كله حسن، وأنه لا يقال له أحسن وأحسن، يعني بعضه حسن وأحسن، وإنما قد يقال على الأحكام بعضها حسن وأحسن، كالحسن وأحسن في الأحكام مثل الرخصة والعزيمة، ومثل يعني مقابلة السيئة بالسيئة أو السيئة بالحسنة، فالسيئة بالسيئة جائزة وحسن، يعني حسن أن تقابل سيئة بسيئة، ولكن الأحسن أن تقابل السيئة بالحسن. فيكون هنا معنى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي بالعزائم بدل الترخصات، وإن كان الترخص جائز حسن، وبالعفو والصفح بدل الانتقام للنفس وأخذ الحق من الغير. يعني حث قومك على أن يفعلوا الأحسن من الأحكام، وأن يبحثوا عن الأمثل. ما هو الأمثل؟ فيه يعني فيه شيء يعني طيب وجيد ومباح، وفي ما هو أمثل منه وما هو أحسن منه. هذا أحسن ما فسر به وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أحسنه أحسن القول، أحسن القول. لا شك أن كلام الله كله حسن، ما في شيء مو طيب مو حسن، ولكن من الأحكام التي أنزلها الله عز وجل ما هو حسن وما هو أحسن، كما ذكرنا من الرخصة والعزيمة، ومن أن يأخذ الإنسان حقه أو أن يعفو عمن ظلمه، فهذا هو الأحسن، كما قال تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا حسن. ثم قال الله لئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا أحسن. فهناك حسن وهناك أحسن. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين، يعني هذا وعد من الله وبشرى من الله عز وجل من أن أهل الإيمان سيكون لهم النصر، وأن دار الفاسقين مآلها إلى الخراب وإلى الدمار وإلى الهلاك، كما حصل للفراعنة لما تنكبوا عن ذكر الله عز وجل خرب الله عز وجل ديارهم أهلكهم. وكذلك أرض فلسطين التي كان فيها العمالقة وهم كفار ظلمة، الله يقول سأريكم دار الفاسقين كيف أني سأنصر العباد المؤمنين الموحدين وسأخرب ديار الفسقة الفجرة الذين لا يعبدون، سأريكم دار الفاسقين كيف أصنع فيها، فأنصر أهل التوحيد وأهل الإيمان وأخذل أهل الشرك وأهل الكفران. هذا وعد من الله عز وجل لموسى صلوات الله وسلامه عليه. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ثم فصل الله مما سوي موسى، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي، الصرف هو المنع، يعني سأمنع عن آياتي قلوب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والكبر معروف والتعالي والغطرسة والتكبر في الأرض، لأنهم ليس لهم أن يتكبروا في السماء، ما يتكبروا إلا في الأرض فقط، أما يوم القيامة ما في كبر، المتكبر يكون تحت الأقدام. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وذلك أنه يعني يعتز الكافر بماذا؟ يعتز بإلهه الباطل وبثروته وبجاهه، وكل هذا بطلان، هذا أمر باطل، لأن هذه الثروة والجاه عارية ما هي باقية أي واحدة، ثم هي من الله، فكيف تتكبر عن الله وأنت تعيش في بنعم الله وبجاه الله وبفضل الله؟ فأنت بغير الحق تتكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني ما لا يحق لهم أن يتكبروا، لأن محل الإنسان هو أن يكون عبدا لله عز وجل وخاضعا لله وذليلا لله، كما قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا كنت أنت العبد الفقير المحتاج إلى الله، فكيف تتكبر على خالقك ومولاك وإلهك سبحانه وتعالى؟ فهذا عقوبته إنه ما يعرف الحق، إن ربنا يصرف قلبه، إنه يشوف الحق أمامه لكن ما يقدر يهتدي، فهذه عقوبة من الله، فيظل على عناده وعلى إصراره وعلى كفره، وهو مستأنس بهذا، لكن هذه عقوبة له من الله. هو مستأنس إن هو معارض ومتكبر، لكن هذه عقوبة من الله، كما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله القلوب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن عقوبة من الله لهؤلاء المتكبرين، يقول الله: سأصرفهم عن آياتي، يعني عن فقهها وعن فهمها وعن الاستماع لها وعن الاستجابة لها، بل أخليهم في كبرهم وفي غطرستهم وفي ظلمة قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو شافوا كل آية ما يؤمنوا بها، خلاص انقفلت القلوب، انقفلت قلوبهم بفعل الله عز وجل، فلو رأى كل الآيات أمامه ما يهتدي. وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه السبيل. إذا شافوا سبيل الرشد والرشاد والحق ما يمشوا فيه، ما يقدروا يمشوا فيه. وأن يروا سبيل الغي يتخذوه السبيل، إذا شافوا طريق الغواية وطريق الشر يستأنسوا يفرحوا فيه ويمشوا فيه. وهذا والعياذ بالله مما ختم الله عز وجل على قلوبه. فلو شافوا الآيات كلها لا يهتدوا، إذا شافوا طريق الرشاد وعرفوا أن طريق الرشاد ما يقدروا يمشوا فيه، يمتنعوا عنه، إذا رأوا طريق الغواية صاروا فيه. ذلك ليش هذه العقوبة؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني أن الذي أصنعه فيهم على هذا النحو إنما هو بكذب ذنوبهم، لأنهم لما جاءتهم الآيات كذبوا بها، فلما كذبوا ربنا زادهم من هذا التكذيب ومن ظلمة القلوب. لأن المهتدي الله يزيده هداية، والضال الله يزيده ضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني فليزيده الله عز وجل من الضلالة زيادة، كله كلتين زيادة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللي يهتدي ربنا يزيده بالهداية، واللي يضل كذلك يزيده الله تبارك وتعالى. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غفلوا عن آيات الله عز وجل. كيف ربنا يوريهم الآيات؟ نشوفها الفئة المستضعفة بني إسرائيل، كانت تذبح أبنائها ويستحيى نساءها وتهان وتعذب وكذا، وناس جبابرة على رؤوسهم يفعلون بهم كل الأفاعيل، كيف ربنا قلب لهم الأوضاع وحطب لهم الطواغيت وأنجاهم بوسائل عجيبة غريبة؟ بطفل يولد ولكن ملك عمال يعني يقتل الذرية هذه خوف منها الطفل هذا، والطفل اللي هو خايف منه يدور عليه يربيه في بيته، ربنا يخليه يربيه في بيته ويرضوا عنده ويصرف عليه، وهو مقتل كل الأطفال عشان خاطر الطفل، لكن هالطفل هذا اللي هو يدور عليه الله يحكم عليه انه هو اللي يربيه ويصرف عليه ويكبره ويخليه بعدين هلك على دي. فربنا لما يريد شيء يصلي، ما حد يقدر يمنع ربنا عنه. كيف ربنا قلب الأوضاع كلها وخلى بني إسرائيل كائن مستضعفة هي التي تنجو، ودمر الظلمة وأنجى هذه الفئة لما كان فيها أهل الإيمان وكان فيها رسولهم وأنبياؤهم وقاموا لله بحق، وكيف أخرجهم من مصر وكيف أدخلهم بعد ذلك إلى أرض فلسطين ودمر لهم شعوب قوية شديدة البأس من العمال قد أشداء، دمرهم الله لهم وأعطاهم في أيديهم بدون أي شيء، وهم فيها خرجت مستضعفة عايشة في الذل والقهر طول عمرها حتى ما قدرت في أول معركة تقدر تحارب، لكن ربنا هيأهم وخلاهم وقواهم وحارب. الله يقول ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غفلوا عن آيات الله. شوفوها قدامهم، شوفوا شريط التاريخ والأحداث تجري أمامهم ولكن يغفلون عن كلها ولا يعلمون أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن أهل الإيمان لا بد لهم النصر، وأنه مهما يعني فجر الفاجر على آيات الله. شوفوها قدامهم، شوفوا شريط التاريخ والأحداث تجري أمامهم ولكن يغفلون عن كلها ولا يعلمون أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن أهل الإيمان لا بد لهم النصر، وأنه مهما يعني فجر الفاجر وكفر الكافر وتجبر المتجبر أن الله عز وجل لا بد أن يقسم ظهره وأن يعلي أمره وأن يعلي كلمته. هذه كلمة الله ما يستطيع أحد يقف أمامها، لكن للأسف الناس ترى كل هذه الآيات وتغفل عنها، فلذلك ربنا يطمس على قلوبهم بها. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. والذين كذبوا بآياتنا هؤلاء يعني ولقاء الآخرة لقاؤهم أمام الله عز وجل حبطت أعماله. الحبط أصله مرض يصيب الإبل من أكل الربيع من العشب، تنتفخ البطن ببعض الأعشاب السامة فتنتفخ، يظنها الرائي أنها سمينة، سمنت شبعت، والحال عند بطنها هذا خربان، هذه انتفخ. ثم بعد ذلك هذا الحبط بعد ما يكون هذه منتفخة يظن الواحد سمينة ويعجب بها، إذا بها بعد ذلك تزوي تزوي تزوي وتمت. فهذا مثل ضربه الله عز وجل عمل الكافر، ينتفش وينتفخ، تشوفه في الأبهة والعظمة والمال وكذا تتمنى أنك تكون مثله، تظن هذا الورم سنة هو ورم، وبعد شوية هذا كله يتصفى، كل هذا يصاب بمرض بنكبة بمصيبة، فالهالة العظيمة والكبرياء وهذه الجبروت تصبح رماد. فهذه أعمال الكافر، هذا عمل الكافر، انتفخ وينتفش في الدنيا ويكبر ولكنه في الحقيقة مرض. فلذلك قال الله عز وجل حبطت أعماله، حبطت بمعنى أنها كان داء الحبط موجود فيها، هلكت، انتفخت وكبرت ولكنها في النهاية تزوي وتوب. ثم قال الله عز وجل هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هذا سؤال للتقرير والتقريع، هل يجزى الكافر إلا بعمله؟ الجواب نعم، ما أخذ إلا ثمرة عمله، لأنه أعرض عن الله وعن ذكر الله تبارك وتعالى وأعجبه عمله الفاسد وكفره ومروقه عن الدين وأعجبه المال والزخارف وانصرف بها عن الله، فلذلك حبط هذا العمل ورأى أنه زوى وانتهى. والله يقول هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم تجربة جديدة. قال تبارك وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الاتخاذ الفعل يعني فعلوه واستحبوه قوم موسى اللي هم بنو إسرائيل من بعده، يعني من بعد خروجه وذهابه إلى الله في هذه الموعدة التي وعده الله عز وجل إياه اللي هي 40 يوم. من حليهم، الحلي معروف ما يتحلى تتحلى به النساء من الذهب ونحوه. عجل معروف العجل اللي هو ابن البقرة، جسد جسم يعني له خوار. الخوار هو صوت البقر. وكان صفة هذا الاتخاذ أن رجل مقدم فيهم اسمه السامري جاءته فكرة شيطانية، وكان بنو إسرائيل قد يعني جمعوا معهم حلي المصريين استعاروها قبل أن يخرجوا، ولما خرجوا خرجوا بها. فقال لهم هارون يعني إنه لا يحل لكم هذا الذي أخذتموه من المصريين على طريق السلم، لأنهم أخذوه عن طريق الإعارة ثم خرجوا به. فلما خرجوا به قال لهم هارون اقذفوها ارموها، ما يجوز انكم تأخذوا هذا الحلي اللي اخذتوها يعني سلبا من المصريين اتركوها. فألقوها رموها. فجاء هذا السامري جمع هذا الحلي، جمع هذا الذهب، وجاءته فكرة شيطانية ان يسبكه ويصنع منه عجل. وما قدر الله عز وجل ان يفتنهم وان يختبرهم ان هذا السامري اخذ شيئا من يعني اثر جبريل عليه السلام. أن جبريل يعني سار أمامهم لي يعني يدخلهم في البحر ويخرجهم من أمر الله عز وجل، يتمثل كما كان يأتي إلى النبي ويتمثل في صورة دحلي الكلبي، كذلك جاء متمثلا في صورة رجل أمامهم يركب على فرس، وهو الذي قادهم عبر يعني عبر النفق الذي أو عبر الأسف الطريق الذي ضربه الله في البحر. فقال السامري بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول، وأثر رسوله جبريل فنبذتها. أخذ هذه القبضة ووضعها في هذا الإيه في هذا السبيكة التي صنعها من ال يعني من ال من الذهب. فلما وضعت فيه يبدو أنه بأمر الله تبارك وتعالى أصبح في هذه السبيكة التي صنعها كعجل نوع من حياة، وصار له خوار. وهذا الصحيح إن شاء الله من أقوال المفسرين. وبعض أقوال المفسرين يقول إنه سبكه على عجل، وكان هذا الخوار الذي له إنه عمل له صفارة أو عمل له قرون، إذا مثلا وضع هذا العجل فيها دخل الهواء من جهة وخرج من جهة أخرى فيصير كصوت البقر. محتمل أن يكون هذا الصناعة، ومحتمل أن يكون هذا بالفعل جسد، لأن الله عز وجل قال فأخرج لهم عجلا، ما قال تمثالا، جسدا. والجسد لا يطلق إلا على ما فيه حياة، ما هو تمثال، له خوار. وله خوار معناها أنه يخرج صوت، وما قال صفير، إنما هذا صوته صوت يعني صوت للبقر. يبدو أنه صار عاد كما يقال يتنطط ويتأنزح أمامهم، فأعجب به بنو إسرائيل وقالوا، وقال لهم السامري قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي يعني نسي موسى أن الله هنا عندنا، وذهب إلى الجبل ليبحث عنه. وفتن به بنو إسرائيل فتنة عظيمة، وعكفوا عليه يعبدونه ويقدسونه ويسجدون له ويصفقون حوله. وهارون الذي النبي الذي قال له موسى اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، مع إن جانب عظيم من بني إسرائيل فتنوا هذا الشيء، ورأى أنه لو قام في هذا المنكر العظيم ينكره ويقوم عليهم ربما قاموا عليه واختلف بني إسرائيل وحصلت مقتلة ومذبحة، فلذلك ما قدر يغير شيء، سكت وقف عند هذا الأمر وقال أنتظروا حتى يأتي من هو أعلم مني وهو موسى حتى يرى رأيه في هذا الأمر. فالله يقول واتخذ قوم موسى من بعده أي في غيبته 40 يوم من حليهم، يعني صنعوا من هذا الحلي عجلا جسدا له خوار. قال جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني لو نادوه ما يكلمهم، ولا يهديهم سبيلا، لا يقول لهم هذا حق ولا هذا باطل ولا هذا توحيد وهذا ضلال، ما يتكلم شيء ولا يفيدهم شيء، يعني يخور. واللي يخور هذا ما تأخذ منه شيء. قال جل وعلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه أي إلها، وما قال الله عز وجل إلها لقبح هذا، لأن هذا أمر قبيح جدا. ولذلك لا تجد في القرآن أبدا اتخذوه إلها، ما في إلها أبدا، وهذا معلوم. إيش اتخذوه؟ اتخذوه إلها، لكن لأن هذا في غاية القباحة ما ذكره الله عز وجل، يعني من باب إهمال ما هو في غاية القبح، وهذا أمر معلوم. اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني اتخذوه إلها لهم ومعبودا لهم، يقدسونه ويعظمونه، وظنوا أنه خالق السماوات والأرض، وكانوا ظالمين في هذا. أعظم ظلم، أعظم ظلم أن يظن أن هذا العجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أرسل موسى، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي فعل الذبائح. وهذا أمر محير، لا شك أن هذا أمر في غاية الغرابة. كيف ناس يعني من أهل البصيرة ومن أهل كذا ومن شافوا هذه الآيات وكذا يعكفوا على عجل؟ يا جماعة يجيبهم عجل ويعكفوا عليه ويعبدوا من دون الله، كل هذا إلهنا، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، هذا حتى رب موسى أيضا الذي أنزل عليه التوراة فنسي. وهذه أيضا مما يدلنا على أن البشر ما أسرع ضلالهم وما أسرع هلكتهم، وأن الإنسان ممكن ينتكس ويصير أحط من الحيوان، كما قال الله العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا كنا نعيب هذا على بني إسرائيل للأسف أنه وقع في أمة محمد ما هو مثله وشر منه. ففي طوائف أيضا من هذه الأمة تعبد أشخاص، تعبد أحجار، تعبد أشجار، تضوف بها وتسعى بها وتقدسها وتسجد لها وتفعل بها ما فعل بني إسرائيل في أجله. وهذا لا شك أنه دليل على أن الجهالة موجودة في البشر دائما، حتى وإن انضوا تحت الدين وتحت الإسلام إلا أن الجهالة ممكن أن تكون موجودة. قال جل وعلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال جل وعلا ولما سقط في أهل في أيديهم. سقط في أيديهم، سقط معروف واليد معروفة، ولكن هذه العبارة إنما هذه كناية، يعني أقول أسقط في يده بمعنى أنه تحير وبهت وتورط فعلا، يعني ولما تورطوا وقعوا في هذه الورطة العظيمة ورأوا أنهم قد ضلوا، يعني اكتشفوا بعدين أنهم شلون رجعت بيقول الفكرة بعد السكرة، شلون إحنا نعبد عجل ونتخذ إله، وهل العجل هذا يمكن أن يكون هو خالق السماوات الأرض ومدبر الكون؟ كيف يكون هذا العجل هذا؟ ولما سقط في أيديهم، يعني تورطوا هذه الورطة العظيمة وأفاقوا بعد هذه السكرة يعني الكبيرة، ورأوا أنهم قد ضلوا، يعني اعتقدوا بالفعل أنهم وصلوا حد الضلال، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، يعني لقد أذنبنا ذنبا عظيما جدا، وإن لم يتداركنا الله عز وجل برحمته ويغفر لنا عن هذه الزلة العظيمة لنكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، الحال يعني رجعوا هو غضبان أسفا، الأسف هو شدة الحزن والكمد من فوات أمر عظيم، فات أمر عظيم هنا أو وقوع محنة كبيرة. قال أي لقومه بئس ما خلفتموني من بعد، بئس للذم وعكسها نعمة، أقول نعم الرجل فلان يعني أمدحه، وبئس الرجل فلان كما قال النبي بئس أخو العشيرة، هذا للذنب. فبكلهم بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني بئس شيئا الذي فعلتموه وخلفتموني في أني تركتكم على التوحيد فجئت ورأيتكم على الشرك المبين. أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم أمر ربكم، يعني هل استعجلتم أمر الله؟ وهنا أمر الله يفسر تفسيرات، منها عقوبته بكم، يعني هل فعلتم هذه المعصية العظيمة حتى يحل بكم سخط الله وغضب الله؟ وهذا أمر الله، يعني تستعجلون النقمة والعذاب بوقوعكم في هذه الورطة العظيمة، أعجلتم أمر ربكم؟ يعني استعجلتم على أنفسكم يعني بالهلاك والاستئصال أن يستأصلكم الله وننزل عقوبته، فذهبتم سارعتم إلى هذا الكفر، ما انتظرتم جيل جيلين ثلاثة حتى يعني يضل ناس؟ ليش هذا؟ أعجلتم أمر ربكم أو أعجلتم يعني استعجلتم في أن أمر الله عز وجل في أنه دعاني أن أمكث هذه 40 يوم وأرجع لكم، كان المفروض أن لا تحدثوا حدثا حتى آتيكم. شلون تروح تعمل لكم عجل وتعبدوه وكذا وكذا، أنا موجود انتظروني، انتظروا أن تستفتوا على طول بسرعة، كونت لكم عقيلة وكونت لكم شيء ورجعتوا فيه. أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح، الألواح التي كتبها الله له وكانت معها من شدة غضبه وأسفه ألقى فتكسر. وفي هذا يقول النبي صلى الله وسلم عليه، يقول ليس المخبر كالمعاين. إن موسى أخبره الله، موسى ربنا أخبره يعني وهو عند الله يناجي الله في الجبل، جبل الطور، قال له الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامري، يعني ربنا أخبره قال له ترى اختبرت بني إسرائيل من بعدك وأضلهم السامري وعبدوا عجل وكذا وكذا، وخبر الله صدق ولا لا؟ صدق، هو صادق متأكد إن هذا صادق. لكن لما جاء موسى ثار غضبه وثارت ثورته وقام وألقى الألواح وكذا. ليش؟ الخبر شيء والعيان شيء آخر. المعاينة ليس المخبر كالمعاين، المعاين أكثر. لذلك العيان له أثر في النفس أكثر من الخبر، وإن كان الخبر ثقة وصدق من المعنى. فألقى الألواح من شدة يعني انفعاله وغضبه صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. رأس أخيه اللي هو هارون مسكه من إيه؟ من شعره، وكذلك كما جاء في سورة يعني طه أنه أمسكه بلحيته كذلك، مسكه من لحيته ومن شعره يشده إليه ويهزه ويقول له كيف أنت تسمح بأن يقع هذا وما دورك ولماذا لم تنكر عليهم ونحو هذا من الكلام الشديد. فعند ذلك يعني أبدى هارون له عذره وقال له يا ابن أمة، قال أي هارون يا ابن أمة، قال ابن أمة أي يعني بمعنى يا ابن أمة ناداه، إن القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. إن القوم يعني هؤلاء الفريق الذين من بني الذين عبدوا العجل استضعفون. فكانت شخصية هارون غير شخصية موسى، علما أن هارون أكبر من موسى في السن، لكنه رجل سهل لين حبيب ما يحب يغضب أحد، وهذه طريقته. وأما موسى فيعني قوي الشكيمة، قوي البأس، شخصيته واحترامه يفرضه على كل أحد، ولذلك اختاره الله عز وجل يعني يجاب فرعون، يحتاج إلى رجل قوي. وكذلك ليسوس بني إسرائيل، بني إسرائيل شعب صلب الرقبة كما وصفهم الله، قال إنكم شعب صلب الرقبة، فاختار لهم الشديد القوي الشكيمة والبأس الذي يستطيع أن يقودهم. لذلك هارون ما كان يعني على الطريقة التي يستطيع أن يقمعهم بها، فقالوا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني حتى إنهم هبوا علي وثاروا علي قد يذبحوا، قالوا فلا تشمد لي الأعداء، يعني أعدائي منهم الذين يعني مكروا بي وأرادوا قتلي لا تشمتهم فيه. يقول هاي حتى أخوك كمان جاء وطحي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني لا تعاملني معاملة من عبد العجل، أنا ما عبدت العجل ولا رضيت بها، وإنما أنا سكت وانتظرت حتى تأتي وتحل الإشكال، وأنت يعني بما حباك الله عز وجل من صفات القيادة ومن قوة العزم وقوة الشكيمة أقدر مني على هذا الفعل. فلذلك لما لم أكن أهلا على أن أقضي على هذه الفتنة انتظرتك حتى تأتي، وقلت أبقي قضية منكر لا أستطيع أن أزيله، أصبر عليه حتى يأتي من يزيله بطريقة دي. ولذلك قال له كما جاء في قول الله عز وجل في سورة طه، قال له إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي، أنا خشيت أن أنكر هذا المنكر فأقع في منكر أكبر منه، إني أقول لهم لا ما يصير هذا، يتفرق الأمر فريقين ويبدأ يقاتل بعض ويضرب بعض فتقع فتنة أكبر من هذه الفتنة الموجودة العارف اللي فيه. لكن لما كنت لا أستطيع أن أنكر وأن أغير هذا المنكر وأقضي على هذه الفتنة، بل يمكن أن تقع فتنة أكبر، فإني انتظرتك وانتظرت مشورتك وانتظرت أمرك. فعند هذا سكن غضبه ورضي عن أخيه، ثم خاطبه هارون بكلام لين، قال له يا ابن أمي، يعني يا ابن أمي، وطبعا هم ابن أم واحدة وولاد رجل واحد كذلك، لكن الأم أكثر عطف، ولذلك أبناء الأم تجدهم يتعاطفون أكثر حتى من أبناء الأب. يعني لما يكون أولاد أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة فيهم نوع من الرحم، وكذلك أبناء أمهم واحدة وأبائهم مختلفين تجد أن أبناء الأم أكثر تعاطفا من أبناء الأب. هذا أمر معروف، هذا ابن أمه وابن أبيه، لكنه خاطبه بالأم لأنها أكثر، يعني أكثر رقة وتعاطف، وهذا أقرب للرحم كذلك. والله ما سمى الرحم إلا من جهة الأم، كما قال الرب جل وعلا، يعني أنا الرحمن خلقت الرحم، والرحم هي منبت الولد، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فلذلك قال له يا ابن أمي، يعني تذكر رحمي، أنت أرحم رحم، يعني نحن أنا وأنت نزلنا من رحم واحد، فتذكر هذا. وهذا يدل على كمال هارون وعلى موقفه الطيب صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان نبيا كريما وقف الموقف اللائق به كذلك. ولا شك من موقفه نستفيد فوائد عظيمة، أنه إذا كان الإنسان لا يقدر على تغيير المنكر يصبر، إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه لا يصبر، فهذا نبي والأنبياء معصومون، فلذلك صبر. هو ليس في مكان يستطيع أن يغير هذا المنكر، ولو غير المنكر وقال يلا لا ما يصير وشيل العجل هذا ومنعوه وضربوه وحرقوه، كان فرق بني إسرائيل وضربوا بعضهم وصار الدماء وصارت مشاكل وما حل الإشكال، فلذلك انتظر. لعل هذا درس، درس يفهمه من لا يفهمون كتاب الله، ويعلم أن الإنسان إذا كان فيه منكر، إذا كان تغييره تؤدي إلى منكر أكبر منه اسكت عنه أحسن، اسكت عنه لا تستهدف، خلي يأتي من يستطيع أن يزيل هذا المنكر. وهذا فعل النبي من الأنبياء، نبي كريم، فلذلك رضي عنه. يعني موسى لما قال له هذا القول قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. عند ذلك قال موسى لموسى لما قال له هذا القول قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. عند ذلك قال موسى قال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي، طلب المغفرة على طول وسامحوا. وهذا شأن الإيه الإنسان بسمه، ما لج في خصومته قال له لا أنت قصار، أنت ليش سويت هالشكل، كان ينبغي تسوي كذا، كان ما وقف عند هذا الحد وسكن غضب موسى وقال رب اغفر لي ولأخي أي هارون، اغفر لي ما أسلفت من غضب الشديد ومن تكسير الألواح ومن شد رأس أخي ومن فعل هذا، إنما فعلت هذا كله يعني بناء على يعني ما رأيته من هذا الظلم العظيم والجهل العظيم الذي وقع فيه بنو إسرائيل، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، والغضب إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن يقتلوا، والذلة إنهم انذلوا وأمر موسى على طول، طبعا موسى كان قوي وله قوة في بني إسرائيل، فلذلك على طول أوقف الفتنة، وربنا أمر وقال له ما توب عليهم إلا بالقتل، فأمر كل الذين عبدوا العجل إنهم يروحوا في مكان لوحدهم، وأمر أهاليهم وإخوانهم وكذا وأقاربهم إنهم يأخذوا السيوف ويذبحوه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم من إخوانكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فهذا كان الحسن، قال لهم على طول العبد العجل من حياتي وأمر بقتله قبل ما يقتلهم، قال لهم هذا إلهكم، هذا عجلكم، هذا أحرقه، فطب عليه وحط عليه الحطب وحرقه، أولا قتله وحرقه، ثم قال ثم لننسفنه في اليم من أسفل. وهذا يدل على أنه كان عجل، لأنه لو كان ذهب ما ينسف، الذهب مهما يعني حرقته إيش يسوي؟ ينصهر، ولما يبرد إيش يسوي؟ يجمع فلا ينسف. والنسف إنما هو التفتيت، شيء تفتته وتفرده، فيدل على أنه كان جسد بالفعل